بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 15 من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن ابن رشد. من هو ابن رشد؟ هنالك في تاريخنا الأندلسي اثنان سميا بابن رشد، أحدهما جد الآخر، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. أما ابن رشد الجد فهو محمد بن أحمد أبو الوليد، وأما ابن رشد الحفيد فهو محمد بن أحمد أبو الوليد أيضا، فيشتركان في الكنية ويشتركان في الاسم، اسم الشخصي واسم الأب واللقب ابن رشد. عجيب هذا، لكن هكذا اتفق الأمر. كلاهما عالم، كلاهما قاض، كلاهما فقيه، سبحان الله العظيم. حتى الواسطة بينهما، الأب الذي وجد بين الحفيد والجد أيضا كان قاضيا. أما ابن رشد الجد فولد سنة 450 وتوفي سنة 520. في السنة التي توفي فيها ولد حفيده ابن رشد الحفيد في 520 وتوفي في 595. إذن هذا كلام يعني لمن ضيع التاريخ الهجري تماما، قبل 800 إلى 900 سنة من الآن. ابن رشد الحفيد عاش 75 سنة، ابن رشد الجد عاش 70 سنة. ابن رشد الجد كان قاضيا في قرطبة، كان مقربا من المرابطين، دولة المرابطين مشهورة في التاريخ المغربي والأندلسي. ابن رشد الحفيد كان مقربا من الموحدين، الموحدون مشهورون أيضا في التاريخ الأندلسي والتاريخ المغربي، وهم الذين ورثوا المرابطين بعد أن قضوا على دولتهم. إذن عامل كثيرا تشابه بين هذا الجد وذاك الحفيد. ابن رشد الجد كان قاضيا وكان خطيبا في الجامع الأعظم في قرطبة، كان سهل الأخلاق، سمحا، أحبه الناس، أقبلوا عليه، أحاطوا به. له عدد مؤلفات: البيان والتحصيل مشهور هذا الكتاب مطبوع، المقدمات الممهدات مشهور هذا الكتاب ومطبوع، له نوازل ابن رشد مطبوع هذا الكتاب ومشهور أيضا. هذا ما يختص سريعا بابن رشد الجد. نأتي لابن رشد الحفيد والكلام الذي يطول حوله، وفي الحقيقة يحتاج إلى نظر، وربما أستطيع أن أنهيه في هذه الحلقة، ربما إن شاء الله أحاول. ابن رشد الحفيد جمع عدة تخصصات، كان بارزا في الحقيقة إلى الغاية. أما الغربيون فيعدونه أعظم عقلية مع الغزالي، يعني هناك تنافس بينه وبين الغزالي في عده أعظم عقلية إسلامية ظهرت على مدار تاريخ الإسلام بتقديراتهم باعتباراتهم، أعظم عقلية مطلقا ابن رشد. وتغنوا به وله تماثيل في أوروبا ويهتمون به جدا، وتتلمذ على يديه قرونا طويلة، على يديه أولا وعلى كتبه من بعده قرونا طويلة، وأحبه وتغنوا بفكره وفلسفته وطريقته. أهم ما اشتهر به ابن رشد، يعني إذا قيل ابن رشد مطلقا يقال ابن رشد الفيلسوف، هكذا مشهور بهذا. حتى أنه قالوا إنه كان تلميذا وفيا لأرسطو، مع أنه كان بينهما 16 قرنا ما بين أرسطو وبين ابن رشد الحفيد، 16 قرنا. مع ذلك كانوا يلقبونه بالشارح الأكبر، الشارح لإيش؟ لكتب أرسطو وأفكار أرسطو وفلسفة أرسطو، الشارح الأكبر. هضمها كما لم يهضمها عالم من قبل، هذا الآن كله تقديرات الأوروبيين الغربيين، هضمها كما لم يهضمها عالم من قبل، لا مسلم ولا غير مسلم، ولا حتى تلاميذ أرسطو ما فهموا كما فهم ابن رشد. وتمكن من ناصية الفلسفة تمكنا عظيما، وأصبح هو الفيلسوف الأول في العالم ابن رشد، هكذا يعدونه مطلقا. وألف في الفلسفة كتابه المشهور فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. كان رحمه الله يرى أن بين الشريعة والفلسفة اتصالا كبيرا جدا، وهذا أمر عابه عليه العلماء كما سآتي إن شاء الله تعالى. وله كتاب آخر في الفلسفة اسمه تهافت التهافت. ما هو هذا كتاب تهافت التهافت؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كتب كتابا سماه تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة. رد عليه ابن رشد في كتابه المشهور تهافت التهافت، وهذا سآتي عليه بعد أن أفرغ من ذكر جوانب حياة ابن رشد. ابن رشد أيضا كان طبيبا، والعجيب وهذه يعني إطلاقة كبيرة وكبيرة جدا، يقولون ما جاء بعد جالينوس أعظم من ابن رشد، وبين جالينوس وابن رشد قرون طويلة، لكن هكذا المقولة أطلقت، لم يأتي طبيب أعظم بعد جالينوس من ابن رشد. وكان أيضا فقيها، صاحب فتاوى وصاحب مسائل فقهية مثل إيش؟ له كتاب المشهور جدا الذي يدرس في كثير من جامعات الإسلام اسمه بداية المجتهد ونهاية بداية المقتصد ونهاية المجتهد. هذا الكتاب من أهم كتب الفقه، ألفه على طريقة عجيبة ليست مثل التأليف المعروفة في الفقه، وقد برز في هذا الكتاب جدا وعظم أمره وشأنه. أيضا كان صاحب فتاوى الرجل، وكان قاضيا، بل قد وصل ويا للعجب إلى مرتبة قاضي القضاء، وبعض الناس لا يحب كلمة هذه قاضي القضاء، يعني يقول قاضي القضاء هو الله سبحانه وتعالى، إنما نلقبه بأقضى القضاء أو رئيس القضاء. لا بأس رئيس القضاء، أقضى القضاء، وصل إلى هذه المرتبة في قرطبة. ولما على شأنه أتى به الموحدون إلى عاصمتهم مراكش. مراكش كانت عاصمة المرابطين وكانت عاصمة الموحدين أيضا. فلما برز أمره وعلى شأنه جيء به إلى مراكش في خلافة الخليفة، كان يسمى أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب الموحدي، وكان له أيادي بيضاء في الجهاد هذا يعقوب وجهاد النصارى في الأندلس، وكانت الدولة لها كثير من المزايا دولة الموحدين. فبقي هنالك مدة معززا مكرما، لكن الحساد أيها الإخوة والأخوات لا يمكن يترك الشخص بحاله، مستحيل، خاصة إذا قرب من شخص كبير مثل خليفة، حاكم، ملك، رئيس، وصار منه موضع ثقته وصار منه موضع أنسه وقربه، وهذا الذي جرى على ابن رشد. فقد قربه تقريبا، خاف فيه ابن رشد على نفسه، لأن رجل عاقل وحكيم ويعرف أن التقرب من الملوك عاقبته قد تكون وخيمة بسبب الحساد والوشاة الذين لا يحبون النعمة أن تبدو على الناس. فعلا أوعزوا الخليفة أن هذا الرجل متفلسف، رجل يناقض الشريعة، رجل يقول بظاهر للشريعة وباطن، هكذا أوغر صدر الخليفة شيئا فشيئا إلى أن غضب عليه، أمر بحرق كتبه، وللأسف الشديد نفاه إلى بلدة صغيرة أغلب سكانها من اليهود، أغلب سكانها من اليهود، زيادة في النكال وزيادة في الغم والغيظ. ماذا يفعل الإنسان في بلدة أكثر سكانها يهود؟ مصيبة هذه. قبل موت ابن رشد بثلاث سنوات 592 تقريبا، أعاده الخليفة مرة أخرى إلى مراكش وأنعم عليه وأعاد الصلة بينه وكأن لم يكن شيء. لا بأس إذا أنصف الرجل من جديد وعادت له نعمة من جديد، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هنا أيضا من العلوم الرائعة التي كانت عنده قضية علم الفلك، علم الفلك، حتى أيضا وصف بأنه بعد بطليموس كان ابن رشد. هذه عجيبة. أنا أرى الرجل متفرد بأمور عجيبة. في الطب ليس مثله بعد جالينوس، في الفلك ليس مثله بعد بطليموس، في الفلسفة ليس مثله بعد أرسطو. فيبدو واضح جدا أن رجل جمع العبقرية من أبوابها وجمع العظمة من جوانبها، وكان ذكيا لماحا فاهما متوقد الذهن عالي الهمة. إذن هذه الصفات لا تجتمع إلا في عظم الرجال، كونه طبيبا وطبيبا ماهرا، قاضيا بل قاضي القضاء، فلكيا فليسوفا، فقيها صاحب فتاوى، وهكذا. يعني هذه أين توجد هذه الصفات مجموعة في شخص إلا أن يكون مثل ابن رشد رحمه الله تعالى. في الحقيقة هذه العقلية وجهت في الأندلس بمواجهة عنيفة، وأيضا في المغرب، وأتمت حوله كانت كثيرة، وتكلم فيه مشايخ الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض المشايخ الآخرين، وفصلوا حاله وذكروا أمورا حوله. أحب أن أرجئها للحلقة القادمة لسبب أني أريد أولا أن أذكر ماذا كان في تهافت التهافت كتابه المشهور، وكيف رد على الغزالي، ماذا رد عليه، وماذا هو شأن الفلاسفة في طرائق تفكيرهم، وقضية قوله بالظاهر والباطن من الشريعة، وقضية قوله بالاتصال ما بين الشريعة والحكمة. كل هذا ينبغي أن يكون في ساعة من القول، نحن الآن في آخر الحلقة، لا ينبغي أن يتعجل في هذه المسألة المهمة، أي مهمة جدا، بل ينبغي أن تقرر على مهل، وأن ينصف فيها ابن رشد ما له وما عليه، لأن القضية خطيرة وخطيرة جدا. القضية ليست سهلة آنية، يعني تحتاج إلى نظر وبسط في الحديث والكلام. إلى اللقاء في الحلقة القادمة الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.